وعلى آله ومن اتبعه. مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله لقاءكم بكل خير. ተከበራችሁ ውድ ወንድሞችና እህቶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እንደምን አላችሁ እያልን ዛሬም የተለመደውን የአቂዳ ትምህርታችንን እንቀጥላለን። አልኢማን ቢልየውሚል አኺር በሚለው አጠቃላይ ርዕስ ውስጥ ነበር የቆየ ነው። በመጨረሻ ቀን ማመን ማለት ያው ከሞት በኋላ መነሳት፣ በሰሩ ስራ መጠየቅና መመንዳት፣ ሂሳብ እንዲሁም ሚዛንና ሲራጥ የመሳሰሉትን ነገሮች ስንመለከት ቆይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ቂሳስ በሚለው ርዕስ ላይ ነው የምንነጋገረው። ቂሳስ ማለት ማንም ሰው በዚህ በዱንያ ህይወቱ ላይ እያለ በሌላ ሰው ላይ ጉዳትና በደል አድርሶ ከሆነ ያን ያደረሰውን በደል ሳይበቀለው የተበደው ሳይበቀልና ዋጋውን ሳይቀበል አይለቀውም እና በዚህ በኩል የመጡትን አያቶችና አሐዲሶች የሚመለከት ይሆናል ማለት ነው። ወደዳ ወራካቱ አሳደ ባሪካኩም ኩል ኸይር። ተከበራችሁ እንደምን አሳችሁቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ እንደምን አላችሁ። ይያን የተለመደውን የእምነት ነክ ነጥቦችን እንደሳለን። ካሁን ቀደም አልኢማን ቢልየውሚል አኺር በሚል ርዕስ ስር የተለያዩ ነጥቦችን ስንመለከት መተን ነበረ። ዛሬም አልቂሳስ ሰው በምድር ላይ ያለ በተለያዩ አጋጣሚዎች ከሌሎች ጋር ግጭት ያጋጥምና በደል ሲፈጽም የቆየ ከሆነ በዛ አንጻር ያለበትን እዳ ሳይከፍልና በቀል ሳይቀበል የማያልፍ መሆኑን የሚመለከት የሆነው ርዕስ ላይ ይሆናል ዛሬ የምንነጋገረው ማለት ነው። በዚህ አኳያ የመጡትን አያቶችና ሀዲሶች እንደሚከተለው እንመለከታለን። قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى من إلى نار بسورة النساء إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الله سبحانه وتعالى يمان المسوي سرا وطيت يبنيك بديتي عالم قوانا يقول لبتم وإن تك حسنة يأتي مثقال ذرة يبنيك بديتي عالي وانا تشو سراو መልካም ስራ ከሆነች ይዳይፋ ራሷን ብቻ ሳይሆን ደራርቦና ደንጀ ጨማምሮ ነው የሚያመጣው ይላል። እንጃብል ሐሰነት ይፈለው አሽሮ አንሳሪ አንዳለው አንድ ትንሽ ነገር እንኳን ኸይር ከሰራ አንድ ሰው በኢማን ላይ ተመስርቶ ያችን ራስ ማሏን ብቻ ሳይሆን አላህ ጨማምሮና ሳድጎ ነው የሚያመጣለት ማለት ነው። ቢያንስ በአንድ አስር ያባዛ ያመጣል ማለት ነው። ወይቲ ምን ለዱን ሀጅራን አዚማ ከዛም በላይ ደግሞ ከራሱ በኩል በገዛ ፍቃዱ ታላቅ ምንዳን ይሰጠዋል ለሰራተኛው ይላል። ሸር ከሆነ ያው አንድ ባንድ ነው የሚሆነው። ኸይር ከሆነ ግን ትንሽ እንኳን ብትሆን በአስር እጥፍ ከዛም በላይ በሰባ በሰባት መቶ ከዛም በላይ የፈለገውን ያህል ጨምሮ ትልቅ ምንዳን ይሰጠው እንደሚችል ነው የሚገልጸው ማለት ነው። وقال تعالى بالله آيات دمو اليوم تجزى كل نفس بما كسبت يوم القيامه سيون سوچ جنوچم كلهم فطرتات باند بوتا اند ميريا لاي تسباسفو فمچرشه الله فردوساني سيتبابقو اندميكتل مغلچ ايتسطاچوال معناتو اليوم تجزى كل نفس بزاري ولت نفس يتبالچ كله بما كسبت بدنيا لاي بسراچو سرا انصار تگبي من ديوان تمند يالله يجلال እና ዛሬ ያው የምትጠብቁት የሥራ ውጤታችሁን ነው ብሎ ለሁሉም ያሳውቃቸዋል። ናዙል መልዮም በዛሬ ሁለት በደል የለም። በዱንያ እናንተ ስልጣንን ተጠቅማችሁ ምርቱ ደካማውን እየጨቆነና እየበደለ ከርሟልና ዛሬ ግን በፈራጅና በተፈራጅ መካከል መበዳደር የሚባል ነገር አይኖርም፣ ትክክለኛውን ፍርድ ያሳያችኋለሁ ብሎ መግለጫ ይሰጣል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ስለዚህ ሌላን የበደለ ሰው ተበዳው ይቅርታ ካላደረገለት በስተቀር ያንን ዳውን ሳይከፍል ምን ብሎ ማለት አይቻልም ማለት ነው። والله لا يقضي والله يقضي بالحق ሌላው አያት አላህ ለማንም ሳያደላ በትክክል ሚዛናዊ በሆነ እውነት ነው የሚፈርደው። ሁሉንም ሰዎች የሰሩትን ስራ አይቶና አመዛዝኖ ተበዳዎች ካሳ እንዲያገኙ በዳዎች እንዲከፍሉ አድርጎ ሐቀኛውን ፍርድና ውሳኔ ይሰጣቸዋል ይላል። الآية وقوله تعالى وقضي بينهم بالحق يوم القيامة بمهن بزيزية بفترتات مكاكل ونتنيا وساني فرد السلطان وهم لا يظلمون يعني فترتات منهم ما يتبدلون كسرا وطيتهاتشو هيك الناس باتشوهم بمعلت فتلقى قامي آياتك الله سبحانه وتعالى أرلون دم ما أدرتنا يمانين يون أمي سرا وطيتن دم ما يتفا عندهم سرا وملكام تهونا تمام رونا در أربو عندهم إمان الدو يارغا قتلنا المالكم سلازك يتفاو نقر يا الله هكا كوانا سوچرنا ونا يكربلو ليال عنده ميسو تستايد در رقال يخطر هكا كوانا قن بمن ما ينت يجيو قال تكفلنا انتابو قال تورا الرجل بستكر زنبلو شفافنا معلف هاي تشالم ما معلتنا وي تبدأو يكرتا قال ستك ويم دمو ملكام سرعان الروح يعني يفدل كون مفن يميتكا حسناتهم قال كفلك وهم كانت يعتد أفادهم وإذا يتبدأوا من جل تقبله بزوك تعت تعالوا استرك بستكر من لك كلمة معلتنا نايه بتعام أسجلنا أسفر ريوانا نقرنا سوج عندي بكل عبارة يارقوبة للا وكل روشني يبدلنا إياس لك سوية من ورو سوج نجا أثار مكرا يميت أبك أجو مهونونا ونزل كل نصوصج وقلت أم يسوكوه معلتنا ما دليل القصاص وصفاته من السنة قريبا قرآن درجة يعلفوت آياته قصاص عندما يكرم معنى يوم سرسه يسره التفن عندما يقين فمي قبا اسم ربتان بحديث اسبه كل قصاص يعلوي هنن ميت اكسنا قرى علوي كتب على آوان يقين فيه أحاديث كثيرة فركات أحاديث متوى البلد قدعي معلتهم منها قوله صلى الله عليه وسلم كان زابر كهتام الرجاوش مكاكل ومكتلوا لنبي كارك دين يبتا أول ما يقضى بين الناس في الدماء يوم القيامة سيهون بسوج مهاكل فرجو الثاني السلطان يوم جمبر يا خير إمي هونو بتبدأوش مكاكل كمين نسوت كسوج كلمية المسلطو ديم نكي هونو فايل نوال يسون دمي على أقباب يفسس سوكاد له تولم بفي تتوهر قد تبسنا أمي كربو إنا عند سوى يا ربي إن فلانا ضربني وسفك دمي وقتلني يمي الفايل كاد له تولم فايلو اشكدي قدمي يمي ستوي هنو يمن يسو دم كبرنا ونا ولكر كرمنا بني آدم اندالو سوون ما نم سووهنا بالونا مكنيات تنسو مدبدق ويمدهم مافتس هاي فكر اللتم يهني أدرقك على يمجمرات إياك إيهين أمي هنا ومالتم وقوله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة النسو زندا يسو قدعات يالبسو مالت سوون بدلو يمي أستيك هنا وانجل اللبين يقولو يمي أستبسو يا أخيه لوغنو قلين بدلو اللهنا بسو بكل التأيك عالو ولو يميات تراتر نقر كاللبت معنين يوم سو فليتحلل منه اليوم يعني قر نجبك اللارو يما يلقو مهونو ناوكو كوديه زاريونو حسابون يأور عرض ويعفو بلين بلو يكرتايت إلى من ويمدي أمومك كفل يعدبت النقر يكفل انجي زمرو شفافنا يمتعد فايدة اللمار فإنه ليس سمى دينار ولا درهم إذا لا يتعوك أمي قباكم نظر دمه إذا حساب مدرك لاي دينار يلم يورك سانتم يلم ولا درهم نوم يبر سانتم يلم إنه بغي دنيا انجري دائم مكفلة وبطرية قنزة بشنو بنوت بشنو مالتنو إذا آخر علي دمه يوم الحساب يوم العرض الأكبر بميمات آقزيه يعلب بحساب بدينار وين بدرهم متكفلة ونظر آي دلهم مالتنو انجري اوستاي متكفلو بدنيا يسراو خير سرا كادل سنو متكفلو معنو انا فريا تحلل من قبل ان يؤخذ لأخيه من حسناته فالزائب لبدل كو سويه واندمف لبدل كو وزنك كسرا اوسرا تقنسو سايتسك ببفيت الزو دنيا لا يحساب كناستكاك غليلان فإن لم يكن له حسنات የበደው ሰው የመልካም ስራ ከለለው ደግሞ ወኺዳ ሚን ሰያቲ አኺ ከዛ ከበደለው ሰው የወንጀል ይወሰድና ፈጦር ያዝ አለይ በሱ ላይ ወንጀሉ ይጫንበታል ከዛ ባልሰራው ወንጀል በሌሎች ተብሌሎቹ ዞ ይጫንና እሱ በዛ ሳቢያ ለጀሃነም ይጋለጥ ይበቃል ይላል ግራንድ ሰው ማንድ በኩል ኢማን አለው ኸይር ኢባዳ አድርጓል ያ ኢባዳውም ተቀባይነት ኑሮት ጌታ ዘንዳ ራስይት ያለው ከሆነ በሌላ በኩል ደግሞ ሰዎችን በተለያየ መልኩ በድሎ ወይ ገንዘባቸውን ወይ ክብራቸውን ወይ ደማቸውን አፍሶ ከተገኘ በልድ ያለብህና ክፈል ተብሎ ይጠየቃል ማለት ነው ያ የሰራው ስራ ሶላቱ ጾሙ ዘካቱ ጥሩ ውጤት እንግዲህ ነጥብ አስይዞለት ከሆነ ከዛ ተነስተው ለበደላቸው ሰዎች መወዘዕ ይጀምራል ኢባዳው ማለት ነው ያ እንግዲህ ዳውን ከሸፈነለት ጥሩ ሳይሸፈንለት ካለቀበት ደግሞ አልቆበታልና ከዚህ በኋላ ምን ታረጉታላችሁ አይባልም ያልቀበተም የነሱ ወንጀል ተነሱ ላይ ይነሳና ለዚህ ለበደው ሰው ይተሐወልለትና በዛ ሳቢያ እሱ ለጀሃነም ሊበቃ ይችላል እነሱ ደግሞ ባልሰሩት ሐሰናት ከሰው ባገኙት ሒሳብ ለጀነት ሊበቁ ይችላሉ ተብሏል ማለት ነው እና يخلصو يخلص المؤمنون من النار فيحسبون ሙእሚኖች መጀመሪያ በሲራጥ ላይ ያልፋሉ ተሲራጥ ድልድይ ሲሻገሩ በቃ ጀሃነምን አለፏት ማለት ነው ግን ጀነት ከመግባታቸው በፊት ሌላ ኬላ ይመጣላቸው እንደገና ማለት ነው የቂሳስ ኬላ ናሁን ያው በመሰረቱ ወደ ጀነት የመግባት እድል አላችሁ እዛ ስራት አልፋችኋልና ግን የሰው ሂሳብ ያለበት ሰው ትንሽም ብትሆን ያችን ሂሳብ ሳያወራርድና ሳያጣራ ጀነት በር መርገጥ አይቻልም ቁሙ ይባላል ማለት ነው فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار በጀነትና በጀሃነም መካከል የሆነች ቀጭን መንገድ አለች እዛ ላይ ታገዳሉ ማለት ነው ሂሳብ ያለበት ሂሳብ ከናወራል አለበለዚያ አታልፍም ይባላል فيقصوا لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا الدنيا የነበረው እንግዲህ መበዳደል ሁኔታ አንዱ ሌላውን በድሎ ከሆነ ያ የበደለው ወገን በዳው ሳይከሰው ወደ ጀነት አልፎ መግባት አይችልም ማለት ነው hatta idahu dibu wanuqu እና በዛ ማጣሪያ ኬላ ላይ ሁላቸውም ያለባቸው ሂሳብ ተጣርቶ ንጹህ በሚሆኑበት ጊዜ ኡዲነ ለሁም ፊ ዱኹሊ ጀና ከዛ በኋላ ጀነት መግባት ይችላሉ ተብሎ ይፈቀድላቸዋል ያ ሂሳብ ካልተወራረደ ግን ጀነት መግባት አትችልም ተብሎ ያው ታግዶ እንደገና ወደ ጀሃነም የመመለስ እድል ያጋጥም ይችላል ማለት ነው وكلها في الصحيح وغيرها كثير نزل كل حديثات البخاري ومسلم يمكنون عاتشو نزلين بچا سايونو ليلوچ بزو حديثات چالو لما ساتر مهن بچا تکسنجي مالتون